السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد في غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مناهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة وفقهم الله. مناهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، أو من مناهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، أنهم يعتبرون فهم السلف حجة، حجية فهم السلف، حجية فهم السلف رحمهم الله، حيث اعتبروا السلف هم الميزان لفهم هذا الدين، والأدلة على ذلك متكافرة متوفرة. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنوجد دلالة هنا أن فهم الصحابة لدين الله سبحانه وجل فعلا هو الفهم السديد. تقول لي أول حاجة، أصحنا نتكلم الآن على العقيدة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون، يبقى زكى إيمانهم بالله ولا عابهم؟ تزكية مطلقة ولا مقيدة؟ يبقى إيمانهم بالله تبارك وتعالى، عقيدتهم في الله سبحانه وجل فعلا عقيدة صحيحة على الجادة، بل وعلمهم بالتمام والكمال أيضا على الجادة. قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر المعروف لا يمدح صاحبه إلا إذا كان بتمام علم، لأن الأمر المعروف يحتاج، الأمر المعروف عن المنكر يحتاج إلى أمرين: معرفة المعروف ومعرفة الإيه؟ المنكر، ومعرفة المصالح والمفاسد. يعني يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر من غيره، وهذا لا يتأتى إلا بتمام علم، لا يتأتى إلا بتمام علم. واضح كلام شيخ؟ كذلك قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وخاطب الله تعالى اليهود والنصارى، يقول إن آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم جميعا فهم على الهداية. دل ذلك على أن إيمان الصحابة هو الإيمان الإيه؟ الميزان، الميزان للهداية الحقيقية هو إيمان الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وقال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فزكى الله تبارك وتعالى من اتبع من؟ المهاجرين والأنصار، تمام، الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طب الله يرضى عن من عقيدته خربة؟ يرضى عن من فهم دينه خطأ؟ لا. وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فاتبعوهم بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأعمال، ورتب الله تعالى الرضا عن هذا الاعتقاد وهذه الأقوال وهذه الأعمال. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني هنا خيرية مطلقة، خير الناس قرني في الاعتقادات، في التفسير، في الأعمال، في الأداب، في الاتباع. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا تصريح بأن إيمان الصحابة هو الإيمان الميزاني، كل ما خالف الصحابة يقترب من الفرق النارية، وكل ما وافق الصحابة يقترب من الفرق الإيه؟ الناجية. قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أنهم أمان لنا، فيقول: السماء، النجوم أمنة للسماء، إذا ذهبت النجوم أتى السماء وما توعد، يعني يوم القيامة، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. فصمام الأمان عند أمة النبي عليه الصلاة والسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام هم من؟ الصحابة رضي الله عنهم جميعا. والأمان لا يكون إلا بعلم، والإيمان إلا يكون لا يكون إلا بسير على الطريق الإيه؟ المستقيم، الطريق الصحيح. قال الشافعي رحمه الله، طبعا أنا كلام السلف في حق الصحابة كثير، لكني أنا أثرت أن أذكر كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، الأمر في نفسي يعني. قال الشافعي رحمه الله: فعلموا ما أراد رسول ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا من هؤلاء الصحابة. يتكلم عن الصحابة، يقول لك: علموا ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان على وجه العموم على وجه الإيه؟ الخصوص. قال: وعزما وإرشادا، يعني ما كان على وجه الوجوب على وجه العزيمة، أو على وجه الإيه؟ الاستحباب والإرشاد. قال: وعرفوا من سنته ما عرفنا. صحيح؟ لا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا. يعني علمهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أكمل. طيب ليه؟ مش عصر النبي فقط، لأنه نقرة الوحي. فعرفوا ما عرفناه وما جهلناه، تمام. قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل. شوف بقى الإمام الشافعي كلامه متين، يعني هتقول لي عقلك أقول لك الصحابة فوقنا فين؟ في هذا العقل. طب في الورع فوقنا، طب في العلم فوقنا، في الاجتهاد. طيب ليه؟ ممتاز. قال خير الناس قرن تزكيتهم تزكية مطلقة في كل شيء. قال فهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وآراؤهم لنا أحمد من آرائنا لأنفسنا. يعني هم رأوا قول وإحنا رأينا قول، قولهم لنا أولى من قولنا إيه لأنفسنا. قال وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، رضي الله عنه ورحمه. ومن مناهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة الإيمان بما يسمى محكم والإيمان بما يسمى متشابه. قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه. فهناك محكم وهناك متشابه. المحكم يوصف بها في هذه الآية ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والمتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى، معنى فقط هو الموافق للصواب وبقية المعاني باطلة. ويعتقد أهل السنة والجماعة في منهج الاستدلال هذه أن كتاب الله سبحانه جل وعلا كتاب محكم، بمعنى أنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. قال الله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. وقال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فهم يعني ينطلقون في فهم المحكم المتشابه من خلال هذه الآيات. طب ما السبيل، ما السبيل عند تعارض محكم ومتشابه حتى يستقيم لك كتاب أحكمت آياته لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه ولو كان من عند غيره، من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ممتاز. التسليم ثم رد المحكم إلى، لا غلط، رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. يعني إيه المتشابه؟ ليه أكثر من معنى؟ أشوف إيه المعنى الذي يتسق مع المحكم، يبقى هو ده المعنى الإيه المراد. بهذه الحالة صار الكتاب لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، من بين يديه ولا من خلفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب لو كان التعارض بين محكم ومحكم كيف يتأتى قوله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ محكم ومحكم. اعتذر يا شيخ. ها طيب خلاص بقى، انا عارف، انا بقول لحضرتك خلاص هم ينطلقون من ذلك. لا لا لا لا، بقول لك محكم كله تأويل ايه؟ هذا يعمل في دائرتي وهذا يعمل في دائرتي، كل منهما يعمل في دائرته، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. في هذه الآية جعل الله تبارك وتعالى طريقين. الطريق الأول طريق لأصحاب الزيغ، والطريق الثاني طريق لأصحاب الرسوخ في العلم. إيه طريق الزيغ يا شيخ؟ اللي يقول يقول تفضل. اتباع المتشابه. اتباع المتشابه يعني حد يعرف يفسرها لي؟ تفضل شيخ. حاجة صعبة جدا والله العظيم. تفضل شيخ. ممتاز. بدل ما يرد المتشابه إلى المحكم اللي يحصل لا يأخذ المتشابه ويضرب به الايه ثوابت الدين. يقول لك الحجاب مش فرض، يجيب حاجات ايه متشابه. يقول لك النصارى مش كفار، يستدل بقول الحق تبارك على ايه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، يعني دي متشابه، متشابه ما فيهاش حاجه، يعني ما تدلش على انهم مش كفار. سبحان ربي العظيم. يقول لك لا دي مش كفار، دول اهل الكتاب. يقول لك ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، ما يود الذين كفروا ما كده عاد هو اهل كتابهم بس ما همش ايه كفار على سنة احنا ما نسمعش مثلا. سبحان الملك. وهكذا ولا حول ولا قوة الا بالله. اما اهل الرسوخ في العلم ما طريقهم؟ التسليم. امنا به كل ما عند ربنا. يعني ايه بقى امنا به كل ما عند ربنا ابراهيم؟ مو بس كده، جزاكم الخير، ليس هناك تعارض. كل ما عند ربنا يعني ايه؟ يعني لو كان طالما عند الله سبحانه وتعالى فعلا ليس هناك تعارض. كذلك هذه مناهج استدلال أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم جميعا طبعا أنا كنت عايز أتكلم في مسألة أن السلف رضي الله عنه جميعا كانوا يجمعون، لكن أشير إشارة فقط أن هذا سيأتي في طريقة البحث إن شاء الله. مسألة أول من جمع، يعني أول من وقفت على عليه أنه يجمع مين؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر تاني، أنا أقصد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر. أبو بكر فين بقى؟ لا لا، ده في حياة النبي، ده جمع نفسه، جمع النبي عليه الصلاة والسلام نصان وجمع بينهم الحديبية. لما عمر رضي الله عنه ورضاه النبي عليه الصلاة والسلام قالنا سنخرج لأداء العمر، النبي عليه الصلاة والسلام عقد الصلح مع الحديبية وقال ايه؟ تحللوا، احنا هنرجع. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه وجد في صدر ضيق كغيره من الصحابة، 1500 صحابي، الألف وخمسمية امتنعوا عن الحلق عشان تنتبه يعني، وجد في نفس ضيق فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ألسنا عن الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلم نعطد ألائس قتلنا في الجنة قتلهم في النار؟ لم نعطد الدنيا في ديننا؟ قال أنا رسول الله. قال أقلت لك أنك داخل بيت هذا العام وتلحم الحين عن عمر استقنا من عمر سنري تمام؟ قال لا. قال فإنك داخله ومطوف به. يعني إيه؟ يعني رؤيا التي رأها النبي عليه الصلاة والسلام في دخول البيت هي حق، سيدخل البيت حق، لكن هل تظن أنها سيدخل هذا العام؟ هل قلت لك داخل هذا العام؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين ما حدث في صلح الحديبية وبين الرؤيا التي رأها أنها ليست في هذا الإيه؟ العام. واضح؟ ده جمع مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. راح عمر للنبي إلى أبي بكر قال نفس الكلام، فقال له أبو بكر أقال لك أنك داخل بيت هذا العام؟ قال لا. قال فإنك داخله ومطوف به. يعني إيه داخله ومطوف به؟ مفيش تعارض، طالما في رؤية بالطواف أو دخول البيت الوحي إيه؟ صدق، الوحي صدق. لكن الجمع إزاي؟ ليس هذا العام، ليس هذا العام، والحمد لله رب العالمين. أما استدلالات الفرق الضالة المنحرفة فأهل السنة والجماعة وقفوا منها يعني وقفا موقفا شديدا. فعندنا مثلا طريقة الفلاسفة، وكان من أكبر أدلاتهم هو المنطق الأرسطي. يعني المنطق عند أربابه هو آلة قانونية، يعني قوانين. يعني بص، أنا مش عايزك بس تهتم بالكلام الكبير وانت بتتكلم عن المنطق، لأن المنطق حاجة تافهة جدا. قلنا المنطق ده شيء مجرد عن أي حاجة، يعني كلام في الذهن فقط، ملوش أي علاقة بالواقع حقا والله. قال هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ أو التفكير عن الخطأ. طبعا ده عند أربابه تمام. بيقول لك المنطق للتفكير كالنحو للسان، النحو يعصمك أن تخطئ في الإعراب وفي النطق، فكذلك المنطق ان هو دي آلات قانونية تسير عليها تستطيع انت في هذه الحلقة انك تعمل ايه؟ ألا تخطئ. يعني عشان كده هم كفروا بالله تبارك وتعالى وألحدوا، يعني الفلاسفة مشوا على المنطق فوصلوا للايه؟ للكفر والإلحاد. والأشاعرة والمعتزلة والجهمية ساروا على هذا المنطق، فأين وصلوا؟ إن البدع أقل شيء يقال فيهم البدع، نسأل الله عفو السلام. لكن أهل السنة والجماعة رفضوا هذا المنطق. الأمر الأول، لم تكن هذه حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين. يعني إيه؟ الأنبياء والمرسلون عندما أتوا إلى أقوامهم، لما دعوهم إلى الله سبحانه جل وعلا، دعوهم بالإيه؟ بالمنطق ولا بالوحي؟ بالوحي. طيب يا شيخ، ممكن تقول لي طريقة الأنبياء والمرسلون أو طريقة الأنبياء والمرسلين ما كانوا يعرفون المنطق؟ ترد تقول إيه؟ الله يعلم كل شيء. لو كان المنطق أفضل لاختاره الله تعالى لإقامة الإيه؟ الحجج والإيضاح البراهين على وحدانيته وعلى عقائد الأنبياء والمرسلين. واضح يا شيخ؟ فهذه ليست بطريقة الأنبياء والمرسلين في إثبات العقائد ولا حتى في الرد على المخالف. واضح؟ الأمر الثاني، لم تكن هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فإما تقول عرفه الصحابة فأعرضوا عنه، أو نقول لم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم جميعا ابتداء ونقول لم يعرفه الصحابة وكان عندهم الغنية عنه. يعني الدين كان ناقص قبل المنطق. سبحان رب العظيم. طيب يا شيخ، الأمر الثالث، الإسلام في الاستدلال عليه ليس موقوفا على غيره، يعني الإسلام دين متكامل في المقاصد والاستدلالات، فأنت عايز توقف الاستدلال على الدين أو توقف مقاصد هذا الإسلام، إسلام وإظهار العقائد في هذا الإسلام أو في هذا الدين على المنطق الأرسطي الذي هو ليس من عند غيرنا. فالإسلام ليس موقوفا على شيء يتعلم من غيره، من غير الكتاب والسنة، فضلا أن يتعلم من الكفار. يعني احنا محتاجين نتعلم المنطق الأرسطي، تعلمناه منين؟ من الكفار. انت عايز تفهمني الإسلام كان متوقف على أشياء نتعلمها من غير الكتاب والسنة، فضلا أنك تقول متوقف على الإسلام عشان نتعلمها من الكفار، هذا ظنك؟ وعندنا الآية الفصل في هذا الباب، قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم أصلا ووصلا، يعني في المقاصد والطرق إيه إليه، يعني استدلالات والإيه والعقائد، الاستدلالات والأصول. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام، قالوا الإسلام إقامة البراهين والحج عليه لا يكون إلا بهذه الطرق. تأخذ هذه الطرق من الملاحدة، والله أمر يعني حتى في ظاهره يا أخي فيه بطلان، في ظاهره فيه بطلان. كذلك ملابسة المنطق للفلسفة، والفلسفة أمر مباين. ما هو أخوانا الفلسفة ما يعني ما الكتاب والسنة لها، يعني طريق الاستدلال لها هو المنطق، خلي بالك. فالفلسفة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، المنطق يلابسها ملابسة تامة، والفلسفة مناقضة مناهضة مضادة تمام التضاد مع مين؟ مع الإسلام. فكيف تقول أن هذه أن هذا منهج مناهج الاستدلال عندنا؟ كذلك حال الجاهلية اللي هم أهل الشرك الوثنيين كان أفضل من حال من؟ الفلاسفة. الفلاسفة ملاحدة ودخلوا في صفات الإله وغير ذلك، لكن المشركين كانوا يعتقدون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وهو الإله، لكن ما نعبدهم إلا يقربنا إلى الله زلفى. لذلك قال: أجعل الآلهة إلها واحدة، فكانوا يعتقدون فيه الألوهية أيضا سبحانه جل وعلا. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله إيه مخلصين له الدين، ألوهية هي. كذلك من أسباب منع المنطق الأرسطي خشية أن يغتر المسلمون ببقية قضايا، يعني يقول لك شوف أخوانا المنطق الأرسطي عمل إيه، أربابه ماذا فعلوا، زي اللي بيعملوا مثلا التنمية البشرية والمذهبية الضالة المنحرفة، وكل واحد طالع لي بهذا الفكر الضال المنحرف، أي فكر ضال منحرف بيسير بهذا الشكل اللي هو إيه، يطرد المسألة الجزئية بشكل كلي. ده أصلا مسألة في المنطق هقولها لك، يعني إيه، يجيب لك كم مسألة في المنطق أنا وإنت كلنا مسلمين بيها، فيقول لك أهو حق ولا مش حق، حق ولا مش حق، حق، يبقى المنطق كله حق. فخشت أن يغتر المسلمون ببعض القضايا الصحيحة في المنطق، ها، فيمطر عليهم كل الإيه المنطق، وهذا الذي حصل. تمام، خذ في التنمية البشرية مثلا، في بعض المسائل يقول لك أهو مش ده موافق لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى التنمية البشرية هي مين؟ السنة، بس بطريقة ايه اخرى، يبتدي ينطلع عليك ايه كل هذا الامر. المذهبية الضالة المنحرفة يقول لك احنا من باب تعظيم، من باب تعظيم الايه، عشان مش اي حد يخش في الدين يتكلم بغير علم، ده حق ولا باطل، اطرد بقى كل هذه المسائل على كل المذهبية الضالة المنحرفة. يقول لهم لا، الشيطان لا يأتي بباطل محض، ليه؟ عشان يستطيع يلبس بيه على الناس، فيأتيه ببعض الايه، يأتيه بعض الحق الذي ملئ باطلا، نسأل الله العفو والسلام. كذلك قصور البرهان الفلسفي عن وصول بالإنسان إلى اليقين، وذلك في تطبيق في الإلهيات. هات لي أنت بالفلسفة والمنطق والمنطق الأرسطي، هات لي ما يوصلني على اليقين في صفات الله سبحانه وتعالى. آخر طموحك، سقف طموحك أنك تقول لي أظن أرى أحسب، لكن الذي يأتيك باليقين هو الإيه؟ الوحي، كتاب السنة. ولو انت قلت لا انا عندي يقين في صفات الله سبحانه وتعالى عن طريق المنطق الأرسطي، اقول لك انت كذاب، باي شيء عرفت؟ بأي شيء عرفت يعني؟ يعني على وفق منطقك أنت كذاب. سبحان رب العظيم. كذلك اللوازم الباطلة التي يترتب عليها دراسة المنطق الأرسطي منها ما قال الفلاسفة من قدم العالم والنبوة مكتسبة. أنت تقعد كده لوحدك تتريض تبقى نبي. تتخيل يجي لك جبريل، تتخيل أكتر نزل عليك واحد، تتخيل أحكام شرائع. بقى كل هذا الدين المحكم، تخيلت تخيلت بلك بقى نفسها علي سامي استعمل تخيل من سواهنا. وينكروا النبوات، نعم، وينكروا النبوات ويقولون الله تعالى لا يعلم، يعلم يعلم الكليات لا يعلم الجزئيات. ليه؟ كلام تافه صراحة. المهم يعني قالوا لأن التعلق بالجزئيات متغيرة كده، لو قلنا يعلم الجزئيات يبقى علمه متغير. أنا عايز أعرف الناس دي يعني أي منطق يدرسونه، أي منطق يدرسونه؟ فإن لله وإنا إليه راجعون. لذلك رفضه العلماء وذموه، لا سيما وهذه الطرق في التدليل على الآيات ليست من هدي الأنبياء المرسلين. ثانيا طريقة التأويل، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. هذه القرينة تقول يستحيل أن تحمل اللفظ على ظاهره، فبالتالي انتقلت للمعنى الايه؟ المؤول، انتقلت للمعنى المؤول. لكن طالما لا توجد هذه القرينة وجب الحمل على الظاهر. أهل السنة والجماعة رفضوا التأويل لنصوص الصفات، نصوص الصفات، نصوص الأسماء والصفات. لماذا؟ قالوا لأنه ليس هناك قرينة صحيحة تحيل الحمل على، تحيل الحمل على الظاهر. انت فاهم يعني كده واضح يا اخوانا ولا مش واضح؟ رفضوا التأويل لأن ما فيش قرينة صحيحة تحيل الحمل على الظاهر. قال ابن خزيمة رحمه الله: إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل صفات الله تعالى. يعني لما نقلت كانت تنقل عن الناس صفات من؟ لله سبحانه وجل فعلا. والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله ونبيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف. ينقل لنا ابن خزيمة رضي الله عنه ورحمه حال الأمة من الصحابة والتابعين. وقال أبو يعلى: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا حرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ودفع الشبهة، بل قد روي عنهم ما دل على إبطاله، ما دل على إبطال التأويل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة. شوف بقى كلام شيخ الإسلام تيمية المتين. قال: فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم وما وردت، وما ورد، وما ورد من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه، شوف الرجل دقيق، إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. وقال الأوزاعي رحمه الله: كنا، هذا بقى أعلى سند ممكن أن تذكره، كنا والصحابة متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا. ده نقل من الصحابة هو. لذلك كان التأويل مذموما عند أهل الحق. قال أبو محمد الجويني: من أبو محمد الجويني؟ والد أبو معنى الجويني، سبحان الله. قال: وأثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك، والصدور تنشرح له، فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة مثل أو مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره. هذا موقف أهل السنة والجماعة من التأويل. ونقول أيضا أخونا الله تبارك وتعالى لما تكلم بهذه النصوص سبحانه جل وعلا أو النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذه النصوص من أسماء والصفات ولم يبين ولو مرة واحدة أن الظاهر غير مراد. فإما أن تكون النبي عليه الصلاة والسلام كتم الوحي وكتم البيان ورد قول الحق تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ورد قوله تبارك وتعالى ثم إن علينا بيانه، أو تقول أن الظاهر إيه هو المراد. لكنهم قالوا غير ذلك، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من البيان لأن عقول الصحابة لا تقوى على فهم إيه هذا المعنى. وهذا يعني الترفض بهذا فقط باطل. ليه؟ عقول الصحابة ترفض أو لا تستطيع، وعقل حضرتك هو الذي استطاع، عقل الصحابة الذين زكاهم الله فوق سبع سماوات لا تستطيع، وانت عقلك هو الذي استطاع. طيب من أين أتيت بهذا؟ طب خلاص الصحابة ما قدروش يفهموا، انت بقى جبت الكلام ده منين؟ أوحيهم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ تلك إذا قسمة ضيزة. أما التعطيل فهل السنة والجماعة أيضا لا يعطلون يعني لا ينفون ما ثبت في الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته، فهم حرب على المعطلة المحرفة، حرب على المعطلة والمحرفة، ويعتبرون أيضا المحرفة معطلة، لأنهم لما مثلا يحرف اليد بأنها القدرة هذا في واقع الأمر إيه؟ عطل اليد أيضا. أما الموقف أهل السنة والجماعة من التكييف فهم لا يكيفون صفات الله، يعتقدون أن لها كيفية، نعم يعتقدون أن لها كيفية، لكن لا يعتقدون أو لا يتخيلون هذه الكيفية. طيب ما الدليل على أن كيفية صفات الله تبارك وتعالى غيب عنا؟ ممتاز، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، والمعنى ولا يحيطون بذاته، لا يحيطون بصفاته علما سبحانه وجل وعلا. واضح؟ دليل ثاني ممتاز، لا تدركه الأبصار وهو يدرك، فالإحاطة به سبحانه جل وعلا مستحيلة. لأيدي الثالث ليس كمثل شيء، ماشي والله ده دليل صحيح، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، والإنسان لا يتأتى معرفه إلا أن يرى الشيء أو يرى مثله، والله ليس له مثل، ولم ترى الله أو يأتيك الخبر الصادق ولم يأتينا خبر صادق عن كيفية صفات الله سبحانه جل وعلا. تمام، دليل آخر، دليل آخر، خلاص ما هو ده، خلاص ما هو نفس المعنى، ما عايز دعاء آخر. قال الله تبارك وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من أين كيفت صفة الله؟ هل عندك علم بذلك؟ يبقى أنت قلت على الله غير علم. وقال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، من أين أتيت بالكيفية؟ فالكيفية غيب عنا. وكلام مالك في هذا مشهور، الكيف مجهول أو غير معقول، والاستواء معلوم، والكيف غير معقول أو مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع. وهذا جعله أهل السنة والجماعة ميزان لكل الإيه؟ الصفات. أما أهل السنة والجماعة رضي الله عنه جميعا من التمثيل، موقفهم من التمثيل هو ذكر مماثلة لشيء، التمثيل هو ذكر مماثلة لشيء، والعلاقة بينه وبين التكييف أن التكييف أعم من الإيه؟ التمثيل، لأن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف إيه؟ ممثل. التمثيل هو ذكر مماثلة للشيء، لكن التكييف أعم، يعني إيه؟ قد يكون للتكييف فتذكر له مماثلة وقد لا تذكر له إيه؟ مماثلة. فهم قصدي؟ فيكون كل ممثل مكيف والعكس، لأن التكييف أعم من إيه؟ من التمثيل. طيب يا شيخ ما الدليل على أنه لا مماثلة؟ قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، قال الله تبارك وتعالى هل تعلم له سميع، قال الله تبارك وتعالى ولم يقل له كفوا أحد، بل ومن أدلة على ذلك أن الله تبارك وتعالى أمرنا بعدم التمثيل، قال الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال سبحانه وبحمده. طيب والأحاديث مولانا التي اشتبه فيها أو اشتبه فيها القول عند المشبهة، زي مثلا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، نقول هذا تشبيه لإيه؟ رؤية بالرؤية، لأنه قال إنكم سترون ربكم كما. الكاف هنا للتشبيه. طب والما، ما وبقى بعدها في تأويل المصدر، يعني إنكم سترون ربكم كرؤيتكم للقمر. فهنا تشبيه الرؤية بالرؤية لتشبيه المرء بالمرء، تمام؟ يعني سترون القمر، سترون ربكم في الوضوح كرؤيتكم القمر إيه؟ في الوضوح، كما قال لا تضامون في رؤيته. وكذلك قال إن الله خلق آدم على صورته، فقالوا فقال بعضهم بدايه الحديث الاول قالوا ان الله على هيئه قمر، تعالى الله عن ذلك. وده الحديث الثاني قالوا على هيئه ايه؟ بشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا، ان الله خلق ادم على صورته، اما ان يقال ان خلق الله ادم على صورته يكون هنا باب اضافه مخلوق الى خالقه، صورته الهاء هنا، اما تقول عائده على ادم، تمام؟ يعني الصوره هنا إن الله خلق آدم على صورته، فخلق آدم يعني تقول خلق الله تعالى آدم، يعني خلق الله تعالى آدم على صورته التي خلقه الله عليه. واضح؟ يعني صورة مخلوقة. لما تبص أنضف إلى الله تعالى كم نوع؟ ثلاثة، إضافة معنى أو إضافة إيه؟ عين قائمة، حتى العين قائمة بذاتها، عين قائمة بذاتها إضافة إيه؟ مخلوق لخالقه. إضافة معنى، إضافة معنى غير قائم، عين غير قائمة بذاتها. احنا عندنا هنا صورة، يا اما تكون معنى قائم بذاته، معنى قائم بذاته او معنى غير قائم بذاته. لو قلنا معنى قائم بذاته يعني خلقني الله تعالى على صورتي، ها صورتي ممكن اقول على صورتي اللي هي صورة الله، شايفين جسمي، انا اقول هذه صورتي، صحيح؟ وممكن اقول هذه صورة الله، يعني ايه؟ يعني هذه الصورة التي خلقها الله. زي أقول أنا محمد وأقول أنا مخلوق لله أو عبد الله أو خلقة الله سبحانه جل وعلا، فهذا من باب إضافة إيه؟ مخلوق الخالق. فخلق الله آدم على صورته، يعني خلق الله على آدم على صورته التي خلقه الله عليها، فيكون من باب إضافة عين قائمة بذاتها لله، فيكون إضافة إيه؟ تشريف. كلام هنا واضح؟ روح الله يعني روح صفة من صفات الله، ولا روح إيه؟ مخلوقا لله سبحانه جل وعلا. وهذا المعنى مرفوض، هذا المعنى مرفوض، لا لعدم صحته، ولكن لأن السلف تتابعوا على تركه وإثبات المعنى الثاني. خلق الله آدم على صورته، يعني على خلق الله آدم على صورة الرحمن، على صورة الله التي هي صفة من صفاته، عين غير قائمة بذاتها. يعني إيه؟ لما أقول لما أقول مثلا نقول مثلا الله تبارك وتعالى له يد، صحيح؟ وأنت لك يد، لكن هل يدك مثل يد الله سبحانه جل وعلا؟ لا، ليس كمثله شيء. فالله تبارك وتعالى له صورة، قال رأيت ربي في أحسن صورة، وهذه من باب الصفات الإيه؟ الخبرية، من باب الصفات الخبرية. فيكون هنا هنا عائدة على من؟ على الله سبحانه جل وعلا. خلق الله آدم على صورة الرحمن، على صورة الله، فيكون هذا من باب إضافة الصفة إلى إيه؟ صفة إلى موصوف واحد الله. هل لك وجه؟ هل لله وجه؟ هل وجهك وجه الله؟ بس خلاص، إيه الإشكال كده؟ ليس كمثل شيء. لك صورة، الله له صورة سبحانه جل وعلا، تمام؟ لكن هل صورتك كصورة الله؟ ليس كمثله شيء، بس خلاص المسألة انتهت بفضل الله سبحانه جل وعلا. طب ما معنى صورة الله؟ يعني كما أن الله له وجه، كما أن آدم له وجه الله له وجه، كما أن آدم له يدان فالله له يدان، آدم له عينان الله له عينان، الله آدم له قدم الله له قدم. لكن هل هذا اشتراك فين؟ في أصل معنى، لكن تمام المعنى؟ لا لا، سبحان رب العظيم. قال الله تعالى وك حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر من خلقه. هات لنت أعلى الناس إيمانا وشه منور أخره إيه؟ هيبقى عامل إزاي يعني؟ سبحان رب العظيم. فهناك فرق شاسع وبون واسع، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، تمام؟ وقالوا مثلا في حديث إذا تكلم الله بالوحي أخذ السماء منه رعدة شديدة أو قال رجفة شديدة كأنها سلسلة على صفوان ينفضهم إيه؟ ذلك. هل هذا تشبيه لصوت الله بصوت السلسلة؟ هذا تشبيه لأثر صوت الله في الملائكة بأثر صوت السلسلة في نفوسنا، ده تقريب المعاني. واضح ليس واضح؟ الحمد لله. فالله قال ليس كمثله شيء وهذا هو المحكم. كذلك موقف أهل السنة جماعة من التفويض. التفويض ركز معي عشان المذهب المفروضة ده مذهب خبيث. قالوا في نصوص الأسماء والصفات وما جاء في ذكر الجنة والنار والوعد والوعيد والقدر إلى غير ذلك أنها متشابهة. إنهم يعني متشابهة، قال لك يعني لا يعلم معناها إلا الله. قلنا لهم ما أصل دليلكم؟ قالوا أصل دليل، قالوا أصل دليلنا هو إيه؟ قال وما يعلم تأويله إلا الله، وقف لازم. تمام، يعني وما يعلم حقيقته إلا، أو ما يعلم تأويله يعني تفسيره إلا الله، وقالوا هنا وقف لازم وجعلوا التأويل هنا بمعنى التفسير. طبعا وهذا خطأ، لو كان التأويل بمعنى حقيقة الأمر نقول وقف لازم على الله، لكن لو بمعنى التفسير قال وما يعلم تأويله الله ورسخنا، لكن قالوا هنا وما يعلم تأويله الله وقف إيه؟ لازم. تمام، وهم طائفتان. الطائفة الأولى قال المراد بنصوص هو خلاف الظهر، خلاف المدلول. طب نعم معناها؟ قالوا لا يعلم معناها نبي ولا ملك ولا صاحب ولا عالم ولا يعلم معناها إلا الله. الطائفة الثانية قالوا الظاهر هو المراد، يعني يد يد هنحملها على ظاهرها، لكن لها معنى تاني، المعنى الحقيقي بقى. لما تاني هو المعنى الايه؟ الحقيقي، ولا يعلمه الا الله سبحانه وجل فعلا. طبعا هذا تناقض، زي جعلته على ظاهرها وجعلتم لها معنى لا يعلمه الا الله سبحانه وجل فعلا، هذا ايه؟ تناقض. وهم يعني الطائفه الثانيه في معرفه النبي عليه الصلاه والسلام بهذا المعنى الخفي. طائفتان، قالوا لا يعلم النبي عليه الصلاه والسلام ذلك، وقوم قالوا يعلم النبي عليه الصلاه والسلام ذلك. تمام، يعني علم ولم يبين، وخطيفة يقول علم لم يعلم أصالة. وعند الجميع قالوا النصوص نزلت للابتلاء ولتحصيل الثواب بالتلاوة والقراءة من غير فهم ولا فقه لمعناها. ودليلهم كما قلت لكم الوقف اللازم على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. أما الرد عليهم تقول قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. الله تبارك وتعالى عايب على قوم أنهم لم يتدبروا كتابه سبحانه جل وعلا. تمام، هذا العيب التدبر فرع عن معرفة المعنى، فإذا عايب عليهم أنهم لم يتدبروا كيف يعيب عليهم أنهم يتدبروا وقد حاجب عنهم الإيه؟ المعاني. فدل ذلك يقينا على أنه عرفهم الإيه؟ المعاني. فالله تعالى يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. كيف يكون هدى للناس؟ كيف يكون الاهتداية به ونحن لا نعرف معناه؟ يعني حجب علينا المعاني ثم يكون هدى للناس؟ كيف يكون هدى وأنت لا تعرف المعنى؟ كيف تهتدي به؟ كيف تسترشد به وأنت لا تعرف المعاني؟ كذلك قال الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. لما قلتم هذه المعاني لا يعلمها إلا الله ولم يبينها كذبتم رب العالمين في قوله ثم إن علينا بيانا. خلي بالك انتبه، أنا كل استدلالي في كل هذه الآيات بالعموم، يعني حد يقول لك لا ده في بعض الآيات فقط لا نعرف معناها، نقول له لا، الآيات كلها وردت بالإيه؟ بالعموم، وردت بالعموم يعني كل القرآن. واضح؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، يعني أنزلنا إليك القرآن لتبين يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للناس ما نزل إليهم بقولك وفعلك وتقريرك. واضح؟ وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي من أجل ماذا؟ ليبين لهم. أنتم كذبتم كل هذا ورددتم كل هذه الآيات. وقال الله تبارك وتعالى بلسان، قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني واضح. أنتم رددتم هذه الآيات أيضا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو رزين أيضحك ربنا؟ المفروض النبي عليه الصلاة والسلام لو هو مش عارف المعنى يقول له إيه؟ يقول له أنا ما عرفش. تمام، زائد إن أبو رزين إزاي يسأل عن شيء هو مش فاهم معناه. تمام، فقال نعم، فقال ما الذي يضحك الرب؟ يعني كده فهم المعنى، والآن هيتعبد بالأسباب التي تجرنا إلى هذا الإيه؟ المعنى. قال ما الذي يضحك الرب؟ قال أن تدخل الحرب حاسرا عن لأمتك. فقال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك سبحانه جل في علاه. كذلك الكفار كانوا أنقى عقيدة منه لما نزل قول حق تعالى عليها 19، ماذا فهم؟ قال أنا كل واحد فيكم يأخذ واحد وأنا أكفيكم إيه 9 أو 10. أبو جهل المقال ذلك سبحان رب العظيم. ففهم المعنى ولم يفهم المعنى؟ أقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا هذه معنى لا تفهموها. سبحان رب العظيم. الكفار فهموا المعاني الذي قلت معنا، وهم بيقولوا نصوص الجنة والنار وذكر الجنة والنار ده متشابه، خلي بالك. تمام. كذلك السلف تواتر النقل عنهم رضي الله عنهم جميعا على تفسير الايه الاستواء. قالوا هو الارتفاع، قال بعضهم هو العلو، قال بعضهم هو الاستقرار، قال بعضهم هو القعود، قالوا فسر بعضهم بالفوقية الى غير ذلك. ورد ستة الفاظ عن السلف رضي الله عنهم جميعا، وهذا يدل على انهم فهموا المعنى تمام الايه الفهم، وفسروه بعبارات متفاوتة. كذلك ما ورد عنهم انهم قالوا امروها كما جاءت بلا كيف. امروها كما جاءت بلا كيف، هذا يدل على اثبات المعنى من وجهين. المعنى الاول، الامر الاول، امروها كما جاءت، الالفاظ جاءت لمعاني، وهذا امر معروف من العقل بالضرورة. الالفاظ جاءت لايه؟ لمعاني. فيقول لك امروها كما جاءت يعني امروها كما جاءت بألفاظها. بلا كيف، كيف تنفي الكيفية عن شيء لا تفهمه لا تعرفه. نفي الكيفية عن شيء لا تفهمه لا تعرفه هذا عبث. يعني ما أقول لحضرتك أي شيء مثلا أنت مش فهمه، تقول لك لا هذا ليس له كيفية، تقول لي ليس، تقول لي ليس كيفية، أنت عارفه مش تقول لك كيفية ولا مش كيفية. فلما أنت مع نفي الكيفية اللي هي نفي حقيقة معرفة الكيف يعني عن شيء، لابد ابتداء انك تكون ايه عرفت معناه. فامروها كما جاءت اثبات للمعنى، بلا كيف اثبات اكيد للايه للمعنى ايضا، اثبات للمعنى. والله تعالى اعلى واعلم. نكتفي بهذا القدر. هذا رد العلم الايه اسلم فالله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.